قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة النساء مطلعها قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. قوله تعالى وابتلوا اليتامى، ما المراد به؟ المراد اختبروا من كانوا يتامى إذا بلغوا، فاليتامى الذين لم يبلغوا لا معنى لابتلائهم واختبارهم هنا، إنما اليتيم إذا بلغ وأردنا أن نسلم إليه أمواله نختبره. فعلى ذلك قوله تعالى وابتلوا اليتامى إطلاق باعتبار ما كانوا فيه من اليتم، كما قال الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيم أبي طالب فعل كذا وكذا. ومعنى يتيم أبي طالب الذي تربى يتيما عند أبي طالب، فهناك إطلاق باعتبار ما كانوا فيه، مثل فألقي السحرة ساجدين ولا يوصفوا بالسحر مع السجود، ولكن أطلق عليهم سحرة باعتبار ما كانوا فيه من قبل. هناك إطلاق باعتبار ما هو آتي، مثل إني أراني أعصر خمرا والخمر لا يعصر، خمر معصور، والمعنى إني أراني أعصر عنبا فيتحول العنب بعد ذلك إلى خمر، فهذا إطلاق باعتبار ما كانوا فيه. قال تعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروا الذين كانوا يتامى فبلغوا الحلم قبل أن تسلموا إليهم الأموال، ابتلوهم اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، أعطه مبلغا من المال انظر كيف يتصرف، أعطي اليتيم 100 جنيه مثلا انظر كيف سيصنع بها، إن ذهب واشترى بها شيبسي كلها تعرف أنه لم يزل سفيها، اشترى بها نعلا 20 شيبسي ب5 جنيه ادخر مبلغ رأيت من تصرفاته التعقل يدفع إليه حينئذ المال إذا بلغ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، واليتم ينتهي بأحد أمور 3 عند العلماء. الأمر الأول الاحتلام، الشاب يحتلم فيصبح قد بلغ وينتفي عنه اسم اليتم، والمرأة أو البنت ينتفي عنها اسم اليتم إذا حاضت، إذا حاضت لا تسمى يتيمة. القيد الثاني إذا بلغ 15 عاما، ذلك لأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد للجهاد معه وأنا ابن 14 عاما فلم يجزني، عرضت عليه يوم الأحزاب وأنا ابن 15 عاما فأجازني، فاعتبره البعض حدا لليتم. والثالث انبات شعر حول العانة، انبات شعر العانة، وذلك لأن سعد بن معاذ لما قضى في بني قريظة أن تسبى ذراريهم وتقتل مقاتلتهم، كان ينظر إلى الشخص المشكوك في أمره، إن كان نبت له شعر حول العانة شعر العانة قتل، وإلا ترك. فهذه العلامات الثلاث على اختلاف بين العلماء في اعتبارها، والمتفق عليه منها الاحتلام. قال تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح، أي بلغوا الحلم، فإن آنستم منهم رشدا أبصرتم منهم سدادا في الرأي وحسنا في التصرف، فدفعوا إليهم أموالهم، سلموا لهم الأموال، ولا تأكلوها إسرافا مسرفين مبذرين وبدارا أن يكبروا. فبعض الناس الذين هم أولياء الأيتام يقول الولد سيبلغ السنة القادمة، فيسرع في اختلاس الأموال وادعاء أنه أنفقها، يبادر الحلم بإنفاق المال. فهذا قوله: وبدارا، أي مسابقة لماذا؟ للبلوغ. كما في الحديث: إذا شئت أن تفهم معنى البدار، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فبادروا بالأعمال، يعني سابقوا هذه الأحداث بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة. بادروا بالأعمال فتنا، يعني اعملوا أعمالا صالحة قبل مجيء الفتن. فهنا: وبدارا مسابقة، قبل أن يبلغ الولد يأتي وكيله أو ولي يتصرف في أمواله يمينا وشمالا، لأنه إذا بلغ سيرد الأموال إليه. أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، لا تأكل من مال اليتيم يا غني. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذا كنت أنت وليا على اليتيم، وليا لليتيم، وأنت فقير، جاز لك أن تأكل من مال اليتيم بقدر قيامك عليه، بالمتعارف عليه بين الناس، كأنك تخدمه أو تقوم بشؤونه، فلك أن تأكل من ماله بقدر قيامك عليه، على المتعارف عليه بين الناس. أما إذا كنت غنيا فلا تأكل من مال اليتامى. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، لدفع الشبهة، أشهدوا عليهم حتى لا يأتي اليتيم ويقول: لا، ما أعطاني أموالي. فإذا أشهدت دفعت عن نفسك الشبهة، وهو أصل في دفع الشبهة عن النفس. نعم، الله يدافع عن الذين آمنوا، ولكن لا يمنع أن تدافع عن نفسك وأن تدفع عن نفسك الشبهة. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها صفية، لما كان واقفا مع امرأتي صفية بنت حيي، ورآه رجلان من الأنصار فأسرعا ناداهما وقال لهم: على رسلكما، إنها صفية. قال: وكبر عليهما ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا رسول الله، يعني أتظن أننا نشك فيك؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. فيسن للشخص أن يدفع عن نفسه الشبهات، أن يدفع عن نفسه الشبهات ما دام يستطيع فعل ذلك. هنا قال تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيب. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هذا النصيب كم هو؟ هنا إجمال، لكن بين بعد ذلك نصيب الولد من أبيه ومن أقربائه في آيات المواريث وستأتي إن شاء الله. وبين نصيب النساء كذلك مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فهذه الآية قل العاملون بها، يعني إذا أنتم بتقسموا التركة تقسموا خمس فدادين مثلا، وفي فقراء موجودون أو أقرباء موجودون، والقسمة تقبل إذا كانوا أربع فدادين ونصف مثلا ويبقى نصف فدان يحتاج إلى إعادة تقسيم، القسمة تكون منضبطة عند أربع فدادين ونصف. هل وقع أن أحدا قال نوزع النصف فدان هذا على أقربائنا وعلى الفقراء الذين حضروا؟ قال تعملوها في بلدكم؟ لا بالآية. نعم أنا أقصد، لا أنا أقول قل العاملون بالآية الكريمة، يعني لو ترك مليون مثلا والقسمة تكون مستوية عند 950,000 وسابقة 50,000 من الجنيهات، هل الورث ينشطوا ويقولوا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، فيما يتامى ومساكين وأقرباء موجودون، هل نعطيهم 50,000؟ هل هذا يحدث؟ ندر من يعمل بهذا. وربنا قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. طيبوا خواطرهم بالكلام، يعني تعطيهم مثلا من المليون 50,000، قل سامحوني يا جماعة سامحونا، ادعوا لنا إذا وسع الله علينا بإذن الله سنأتيكم بأكثر من هذا، اقبلوا منا هذا القليل وبإذن الله نصلكم قريبا، ادعوا لنا بالتوسعة وسامحونا على التقصير. هل هذا يحدث يا إخوة؟ أظن أنه لا يحدث في هذه الأزمنة المادية. وقولوا لهم قولا معروفا، ارزقوهم منه، لا تمنوا عليهم بعد العطاء، إنما قولوا لهم قولا معروفا، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هكذا قال الله سبحانه وتعالى. الآية أصل في باب يقول له العلماء باب جبران الخاطر. جبران الخاطر باب شهير عند العام، قل الله يجبر خاطرك. الخاطر الذي كسر يحتاج إلى أن يجبر، المجبرات يعني المجبرات الذي يضم هذه العظمة إلى تلك ويصل هذه بتلك. فجبران الخواطر المنكسرة عليه عدة أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة التي طلقت كسر خاطرها بالطلاق، أليس كذلك؟ كسر خاطرها بالطلاق، فجبر خاطرها المنكسر بالمتعة، الفلوس التي تدفع لها. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فإذا طلقت زوجتك لا تتبع الطلاق بأنها حرمية وأنها غشاشة وأنها ماكرة وتأتي بكل العيوب فيها لتبرئة نفسك، لا يا أخي، قدر الله عليها أن طلقت فكسر خاطرها بالطلاق، فإذا كان ذلك كذلك فصل أنت ما قد كسر، صل الخواطر، اجبر الخواطر المنكسرة، متعها كما قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فهذا أحد الأصول في جبر الخاطر مع قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقول لهم قولا معروف. أحيانا يكون جبر الخاطر بالمال كالآيات التي سمعتم، وأحيانا يكون جبر الخاطر بالكلمة الطيبة، بالكلمة الطيبة. قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، يعني هب أنك لن لا تريد أن تعطي الأقارب لأي علة من العلل، بدل العطاء بالقول الميسور، أعذروني يا إخواني، أعذروني يا أقربائي، هذه المرة سامحوني، أنا الآن لي ظروف خاصة تمر بي، وإذا وسع الله علي بإذن الله لن أنقطع عنكم. فالخاطر المكسور جبر بكلمة طيبة. فقال عمرو بن تغلب رضي الله عنه: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة وأنا عنده، فأعطى الناس ولم يعطني، فجاء في نفسي الرسول يعطي هذا 10 من الإبل وهذا 5 من الإبل وهذا 7 من الإبل، وجاء عندي لم يعطني أي شيء، لم يعطني أي شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أعطي أقواما أتألفهم وأكل أقواما إلى ما في قلوبهم من خير وإيمان كعمر بن تغلب. قال عمرو: والله لو أعطاني النبي ما أعطاني ما عدلت عندي كلمته التي تكلم بها في حقي، وأكل أقواما إلى ما في قلوبهم من خير مثل عمرو بن تغلب. فالخاطر المنكسر هنا جبر بكلمة طيبة، جبر بكلمة طيبة. وهكذا دلت على هذا الأصل أدلة كثيرة أسوق منها أيضا ما يلي في هذا الباب. عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أسلم في حياة الرسول وحسن إسلامه، وبعد أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم وارتدت قبائل من قبائل العرب، ثبت عدي بن حاتم وحارب المرتدين، فله فضل وسابقة خير في الإسلام. فلما كانت خلافة عمر جاء إلى عمر في طلب، فكأن عمر لم يلتفت إليه، عمر مشغول مع ناس لم يوليه الاهتمام الكافي به. فطال انتظار عدي بن حاتم حتى يقبل عليه عمر بكلمة، وعمر مستمر في عمله. فقال لعمر وهم بالانصراف: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ ما تعرفني؟ قال: أعرفك، أنت الذي أقبلت إذ أدبروا وأسلمت إذ كفروا وأعطيت إذ منعوا. فأثنى علي عمر ثناء حسنا، قال: إذن لا علي والسلام عليكم، يعني إذن خلاص ما دمت عارف لي منزلتي وتذكر منزلتي فلا علي إذا أقبلت علي الآن أم لم تقبل علي لانشغالاتك. فالكلمة الطيبة فيها جبران للخاطر. وأذكر أيضا قضاء قضاه النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح رجع في صلح الحديبية، رجع وخرج من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة، بنت حمزة كانت في مكة لم تهاجر، كانت جميلة وضيئة رضي الله تعالى عنها. خرجت تجري خلف رسول الله، هي كانت بمكة الرسول رجع المدينة، تناديه: يا عمي يا عمي. فرآها علي فقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، ائت بها، ائت ببنت عمك. فأخذتها فاطمة فلما أخذتها فاطمة جاء جعفر ينازع فيها، وجاء زيد بن حارثة ينازع فيها، كل يريد أن يأخذها. فجاء جعفر يقول: ابنة عمي وخالتها تحتي، أنا متزوج خالتها، خالتها اسمها بنت عميس. وقال علي: ابنة عمي وأنا سبقت بأخذها. جاء زيد بن حارثة وكانت هناك، كان هناك تآخي بينه وبين حمزة لما وصل المدينة على ما ذكره بعض العلماء. قال: ابنة أخي، كل أدلى بحجته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يحكم طيب الخواطر عليه الصلاة والسلام، طيب الخواطر قبل أن يقضي ويقطع بالحكم. فقال لعلي: يا علي، أنت مني وأنا منك، يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي، يا زيد أنت أخونا ومولانا. فأعطى كل ذي حق حقه من الكلام وتطيب الكلم الطيب وتطيب الخاطر، ثم قال: هي لجعفر لأن الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم طيب الخواطر كلها ثم قضى بالقضاء الطيب، قضى بالقضاء الطيب. إذا كنت مثلا طفلان أتياك كلاهما يسمع قرآنا، أو كلاهما كتب وأنت تختبرهما في الخط، فواحد أفضل من الثاني، فلا تخبطها كده أنت أفضل وهذا وحش سيء، لا خطكما جميل، ولكن أنت نسيت أن تهتم بجزئية وأخوك افتكرها، فإن شاء الله تهتم بها في الدرس القادم، وتقضي لمن للذي خطه أجمل من الخط الآخر. فكان هذا الشيء يسمى جبر الخواطر المنكسرة. عليه كما سلف عشرات الأدلة من الكتاب ومن السنة. قد يجبر الخاطر المنكسر بمال، قد يجبر الخاطر المنكسر باعتذار، قد يجبر بكلمة طيبة، قد يجبر الخاطر المنكسر بالذهاب إلى بيت الشخص. فله صور تتناسب مع المقامات ومع الأشخاص. فهناك شخص هو يحب المال، لا يقنع بأي شيء إلا بالفلوس، فمثله أجبر خاطره ببعض المال. هناك شخص عزيز النفس لا يقبل إلا الكلمة الطيبة، عنده أبلغ من 100 مال. فتراعي أحوال الناس وتراعي الأشخاص وتنظر ما الذي تجبر به خواطرهم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ولا تمنوا عليهم، بل وقولوا لهم قولا معروفا، كلمات طيبة. يا جماعة دولنا معاكم وسامحونا على التقصير، إلى غير ذلك. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أخذ العلماء من ذلك أن صلاح الآباء ينعكس على الأبناء بإذن الله، فإذا مت وكنت صالحا بإذن الله صلاحك يبقى إلى الأولاد. على سبيل المثال، أنت رجل مصلي ومطيع لله والحمد لله، سيرتك حسنة في الناس، فمت أقل شيء يلحق الولد أنه سيأتي شخص يقول: أنت ابن مين؟ ابن فلان الله يرحمه، أبوك الرجل طيب، كان رجل الحمد لله خدوم للناس. أما إذا كان الشخص عياذا بالله حرامي ومات، ماذا سنال ابنه منه؟ ابنه سنال ماذا؟ ابن فلان الحرامي كان أبوك نصاب. صلاح الآباء ينعكس على الأبناء، ومنه: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وقد ورد عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال لابنه: يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك، لأزيدن في صلاتي من أجلك. قيل في معناها: لأزيدن من دعائي لك، وقيل في معناها: لأزيدن في صلاتي، أصلي كثيرا حتى أدعو لك في صلاتي، أو حتى يكتبني الله مع الصالحين، فإذا كتبني مع الصالحين انتفعت أنت بإذن الله بصلاحي، لأزيدن في صلاتي من أجلك. فهكذا إذا كنت أنت قائما على أموال يتامى، أو حضرت شخصا يحتضر، شخص يحتضر، إذا أردت أن تنصح له فانصح نصيحة تراعي بها الأيتام بعد مراقبة الله سبحانه وتعالى. أو إذا حضرت شخصا ميت يحتضر، والشخص المحتضر يريد أن يوصي بشيء من ماله لبعض الأيتام في القرية، فلا تمنعه ولا تقل له أولادك أولى، لأن ممكن أنت تموت غدا وأولادك يحتاجون إلى من يوصي لهم بشيء. فراقب الله عند حضورك الشخص المحتضر، وصيه بالخير. إن كان أولاده في سعة قل له: هناك أولاد أيتام في البلدة، احن عليهم بجزء من التركة، ولو بعشر التركة لأيتام قريتك. إن كان أولاده في فقر انصحه بما يفعله من خير لصالح أولاده، قل له: لا تبذر. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويصلح لكم ذريتكم. قال تعالى: وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما بغير وجه حق إنما يأكلون في بطونهم نارا، ستؤول أموال اليتامى إلى نار في البطون، وسيصلون سعيرا، سيدخلون جهنم يشوون فيها كما يشوى الدجاج كما ترون، لكن فارق بين نار الدنيا ونار الآخرة، سيدخلونها مصليين بها مشويين بها، عياذا بالله. هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فليحذر كل قائم على يتيم، ليحذر كل قائم على أموال اليتامى، ليحذر من ذلك. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ستؤول أموالهم في البطون إلى نار، إلى نار في البطون تحرق الأجواف، وأيضا يشوون من الخارج على النار، فظاهرا وباطنا معذبين، نار في البطون ومن الخارج الجلد يشوى والعياذ بالله. قال تعالى: وسيصلون سعيرا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ ما السبع الموبقات؟ قال: الشرك بالله والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وذكر الحديث بتمامه. فأكل مال اليتيم من السبع المهلكات، من السبع المهلكات. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم. قال العلماء: ربنا أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. لماذا؟ لأن الله أوصى أبي بي وأوصى أمي بي. يوصيكم الله في أولادكم، فربنا يوصي الآباء والأمهات، يوصيهم بأبنائهم. نعم، ربنا أيضا أوصانا بالوالدين لما قالوا بالوالدين إحسانا، وأيضا أوصى آباءنا بنا وأوصى أمهاتنا بنا، فالوصية للطرفين معا. يوصيكم الله في أولادكم. وهذا القدر من الآية وإن كان قد ورد في أبواب المواريث لكن عمومه له شواهد. ولذا فالذي جاء يهب لبعض أبنائه هبة دون الآخر دون الآخرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فوصية الآباء، وصية الله للآباء بالإحسان إلى الأبناء، أصلها يوصيكم الله في أولادكم. للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، الولد ضعف البنت. وهذا فيما يتعلق بالأولاد، لكن أحيانا يستوي الذكر مع الأنثى في الميراث، أحيانا يستوي الذكر مع الأنثى في الميراث. فمثلا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، فالأخت في ميراث الكلالة من الأم لها مثل الأخ، والأب له مثل الأم في مواطن مع أنه رجل وهي امرأة، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فاستوى الأب مع الأم، استوى الذكر مع الأنثى. فلا تضطرد الأمور، والله حكيم، ربنا حكيم فيما يشرع. يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. الولد ملزم بتبعات، الولد ملزم بتبعات، يعني إذا قتل رجل من القبيلة رجلا خطأ العصابات تتحمل، العصابات الذكور ليس الإناث، الرجل هو القيم على البيت، أما المرأة فينفق عليها زوجها وإن كان أبوها ملك، وإن كان أبوها ملك من الملوك. فلذا جاءت الحكمة: للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كنا نساء فوق اثنتين، الآية قد تشعر أنهن إذا كنا ثلاثا فصاعدا، لأن الآية فيها فإن كنا نساء فوق اثنتين، لكن قال العلماء: اثنتان فما فوق لهن الثلثان. ومنهم من حمل كلمة فوق كقوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق، فمعناها اضربوا الأعناق، اضربوا فوق الأعناق، هي اضربوا الأعناق. ولأن سبب نزول الآية نزل في بنتين، بنتين لسعد بن الربيع نزلت فيهما الآية، فالبنتان فصاعدا لهما الثلثان. وكان في آية الكلالة في الإخوة والأخوات الأشقاء في آخر سورة النساء: إن كانت واحدة فلها النصف، إلى أن قال: إن كانوا أكثر من ذلك فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، بنتان فصعدا لهما ثلثا التركة. الآباء الآن لا يرضون بهذا، فالرجل المخلف بنات، عنده بنات، قبل أن يموت يفكر كيف يحرم أولاد عمه من الميراث، يقول ذريتي بنات، فيكتب التركة كلها للبنات كي ينشع أقربائه الذكور. وهذا ظلم، وهذا ظلم واحتيال على شرع الله، لأن البنتان لهما الثلثان، وأيضا الزوجة لها الثمن، فلم يبق لأولاد عمك إلا شيء يسير، شيء يسير ما تبقى بعد الثلثين وبعد ثمن المرأة، لكن يريد أن يعذب في قبره وبناته يعبثن بالمال. وقت زوج البنت ينكد عليها ويضربها بسبب المال، والمال لا يجلب الخير في كل الأحوال، بل قد يأتي الخير بالشر، يأتي المال بالشر أحيانا، كما في الحديث هل يأتي الخير بالشر؟ نعم، قد يأتي المال بالشر. كيف يتصارع الأولاد عليه بعد موتك؟ فيقتتلوا بعد موتك. والرسول يقول والله ما أخشى عليكم الفقر، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، كما أهلكتهم. فالمال لا يجلب الخير في كل الأوقات، ولا تظن أن ابنتك ستسعد بالمال في كل وقت، بل قد يأخذ ابنها منها المال ويشتري به مخدرات، وتقول ليتني لم أعطيها هذا المال. فلا تهلك نفسك، ولا تدخل قبرك تعذب في قبرك وبناتك يتنعمن في المال، وأنت تصلى حر وشر هذا المال، هذا التصرف السيء الذي صنعته. قال تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. النساء تشمل البنات الصغيرات وتشمل النسوة الكبيرات، وإن كانت واحدة فلها النصف، لها نصف التركة. ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد. يعني هنا رجل منجب أولاد وبنات وعنده أم وأب، الأم لها السدس والأب له السدس، والزوجة لها الثمن، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فيقول الله سبحانه ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، المراد ولد أو بنت. فإن لم يكن له ولد، إن لم يكن منجب، شاب مات وله أب وأم، وورثه أبواه، ورثه أبواه، فلأمه الثلث. كم للأب؟ سيأخذ الباقي تعصيب. لكن هنا سؤال، امرأة ماتت، امرأة ماتت ولها زوج، لها زوج ولها أم وأب، لها أم وأب، الزوج سيأخذ كم يا جماعة؟ النصف. سيأتي الزوج له النصف، والأم الآية فيها فإن لم يكن له ولد وورثه فلأمه الثلث، هيبقى باقي كم؟ سدس. الأب سيأخذه، فعلى هذا سيكون الأم أكثر من من؟ من الأب، من الأب. فابن عباس يقول بهذا على ظاهر الآية الكريمة فإن لم يكن له ولد وارثه فلأمه الثلث، لكن الجمهور لم يقولوا بهذا، قال الزوج يأخذ حقه ولن النصف، والنصف الثاني الأم تأخذ منه الثلث، فيقول الأب الثلثان. ابن عباس كان متمسكا برأيه في هذه المسألة، يقول فلأمه الثلث من أصل التركة، والجمهور منهم زيد بن ثابت يقول لأمه الثلث من ما تبقى بعد أن يأخذ الزوج نصيبه. قال تعالى: فإن كان له إخوة، له أب وأم وإخوة، فلأمه السدس، خفضت الأم من الثلث إلى السدس، والباقي يأخذه كله الأب، مع أن الأبناء الإخوة لن يأخذوا شيئا. يعني وجود الإخوة للميت أضر بالأم، مع أنهم لم يأخذوا منها، مع أنهم لم يأخذوا من التركة شيئا، والذي أخذه هو الأب. قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم. يعني لازم تستخرج الوصية والدين، والوصية لا تتجاوز الثلث، لأن النبي قال ثلث، والثلث كثير. من بعد وصية يوصي بها أو دين، تستخرج الوصايا والديون أولا، وبعد ذلك تقسم التركة. تتأتى مسائل عارضة في نواحي الفقه. امرأة مات عنها زوجها، أين تعتد؟ أنا قلت أين؟ في بيت الزوجية؟ طيب، على خلاف يعني، مهم سنسلم لك بأنها تعتد في بيت الزوجية تسليما، يعني مع أن المسألة فيها خلاف فقهي شوي. طيب صبرا، افترض أن الزوج مستأجر، يعني ساكن في شقة بالإيجار، من يدفع الأجرة؟ يعني الآن هي في بيت الزوجية صح كده، لكن كل شهر في 1000 جنيه إيجار، من يدفع الإيجار؟ هي تدفع، يبقى أنا هجلها غرامة الآن في مالي، سأغرمها في مالها غرامة. فلذا والدليل على الأولاد من عدمه، إذا قلت أنها تسكن في بيت الزوجية، ما الدليل على أن الأولاد هم الذين فلذا انفصل المالكية في هذا عن الجمهور. طبعا المسألة تعتد حيث شاءت، رأي عائشة وعلي وجابر وابن عباس، والملكية يعاكسونهم، إلا في هذه المسألة إن كان في إيجار بيدفع فلها أن تعتد حيث تشاء. أرجع بس إلى ما كنت بصدده، فولا تستخرج الوصية ويستخرج الدين. آباؤكم وأبناؤكم، يعني الذين تجاملونهم أحيانا أو تضارونهم أحيانا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، والله عليم حكيم. سؤال لطلبة الثانوي، أنت في الثانوي وأنت في ابتدائي ولا إيه؟ في الإعداد أيضا، ماشي، بتعرف حساب؟ أنا أقعد لك المسألة أولا. إذا مات رجل وترك ولد وبنت، الولد يأخذ قد البنت كم مرة؟ مرتين، مظبوط كده؟ دي سهلة، ما أظنك لا تجهل يعني. طيب، له ولد وبنت وأم وأب، ولد وبنت وأم وأب، الأم لها كم؟ السدس، والأب له السدس، صح كده؟ موافقين على هذا الكلام؟ صبرا نافس، صبرا. ففي واحد مات، أهل الحساب، أهل الإعداد والابتداء، بس الأسرع افترض معنا جوائز، لكن الأسرع في الإجابة هو الذي يأخذ الجائزة، بس ما فيش جائزة، تبقى في الذمة ولا إيه إن شاء الله. رجل مات وترك 1200 جنيه، كم؟ 1200 جنيه، وترك ولد وبنت وأم وأب. أنت من الابتدائي ولا الإعداد؟ ترك ولدا وبنتا وأما وأبا. كم نصيب البنت؟ إعدادي وابتدائي، ولد وبنته أم وأب. أنت في الابتدائي في الإعدادي أو الثانوي، هاتي. أنا بسأل عن نصيب من؟ البنت. لا تلف في الدور، أسأل عن نصيب من؟ البنت. ها، أظنهم فشلوا في الحساب، دروس الرياضيات ما نفعتكم بشيء. الوالد الشيخ حافظ الصانع من علماء القراءات في المنصورة، ما واحد بيسمع بيقول أوعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 50 ليلة. ولا حفظ الحساب. ماشي، ننتقل إلى ماذا؟ إلى الكبار. من يجيب؟ من يجيب من الكبار؟ تفضل. البنت كم؟ 300. أخطأت. كم البنت؟ أنا بسأل عن نصيب البنت. نصيب البنت، سؤال واضح؟ يفترض أن يكون الجواب واضحا أيضا. ماذا عندك؟ ها؟ لا، 130. أنا جاب 130 دي منين 130؟ إذا قلنا لأبويه لكل واحد منهما السدس، صح كده؟ طب عشان الكسور اصبر، سأصيغها بالصياغة التالية: أم وأب وولد وبنتين، حتى لا تتعب الحسابات. كده كم؟ 200. ماشي، يبقى الأب 200 والأم 200 و800. ستقسم 4 أقسام، الولد له قسمان والبنت لها قسم، يبقى نصيب البنت 200. ماشي، نشوف: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، لك نصف ما تركت زوجتك إن لم يكن لها ولد. يدخل فيها اصبر، يدخل فيها العفش، قائمة العفش والشبكة. وإذا كان عليك مؤخر 20,000 يسقط عنك 10، والعشرة ترجع إلى ماذا؟ إلى ورثتها الآخرين. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلهن الربع فلكم الربع مما ترك، أيضا من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. طيب، واحد متزوج بأربعة نسوة، النسوة الأربعة لهن مجتمعات الثمن، لهن مجتمعات كم؟ يعني المرأة لها كم من تركة الزوج العامة؟ 1/32. إذا كان متزوج بكم؟ عشان كده النساء بيزعلن لما الزوج يتزوج عليهن، لأن نصيب المرأة سيقل في الميراث إذا تزوج امرأة على زوجته، فسيخفض نصيبها إلى 1/16. أيوة، يعني النساء مجتمعات لهن الثمن. كنا واحدة أو كنا اثنتان أو كنا ثلاثا أو كنا أربعا ولهن، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. تستخرج أولا الوصية والدين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أي تورث كلالة وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. هنا يا إخوة لا بد من لفتة، لأن المسألة هذه أشكلت على عالم من الصحابة من كبار الصحابة وهو عمر. عمر رضي الله عنه شاء الله سبحانه أن يخفى عليه العلم بمسألة الكلالة، والرسول شرح له عدة مرات، شرح له عدة مرات ومع ذلك لم يفهمها. إرادة الله سبحانه. فعمر يقول ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلالة كما سألته، حتى ضرب بيده في صدري وقال يا ابن الخطاب ألا تكفيك آية الصيف، غير آية السيف، آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ ومع ذلك لم يفهم عمر. ففي خلافته يقول ثلاث وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى يعهد إلينا فيهن فيها عهدا. ما هي الثلاث مسائل؟ قال الكلالة، قال الكلالة. فما فهم عمر مسألة الكلالة رضي الله عنه. إذا قرأت هذه الآية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي تورث كلالة وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، لكن الآية الأخرى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فهنا إشكال قد يظهر للبعض، هنا السدس وهناك النصف، ولا إشكال. إنما هنا الكلالة في الإخوة والأخوات لأم، وهناك الكلالة في الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب. ومعنى الكلالة رجل مات كلالة، يعني رجل لا والد له ولا لا أب ولا جد ولا ولد له، يعني لا والد ولا جد ولا جد أب من فوق، ولا ولد ولا حفيد ولا إلى آخره، مفهوم كده؟ إنما كالإكليل له شيء محيط، أخوات له، ماذا؟ أخوات أو إخوة، لكن لا ولد له من أعلى ولا لا والد له من أعلى ولا ولا ولد له من أسفل، إنما محيطون به إخوة. الإخوة هؤلاء قد يكونوا إخوة لأم، فهذه الآية في شأنهم، في هذه الآية التي نحن بين أيدينا في شأن من؟ الإخوة والأخوات لأم. قد يكونوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب، فالآية التي في شأنهم آية سورة النساء الأخيرة، آخر آية يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة، مفهوم كده يا إخوة؟ الإخوة والأخوات لأم يفترق عن الإخوة والأخوات لأب أو أشقاء في ثلاثة أمور. أولا الإخوة والأخوات لأم لا يرثون أبدا من أخيهم إلا إذا كان كلالة، لا يرثون إلا إذا كان كلالة. يعني إيه كلالة؟ ملوش أب ولا إب. ثانيا ذكروهم كأنثاهم في الميراث لقوله تعالى فلكل واحد منهما السدس. ثالثا لا يزيد نصيبهم مجتمعين أبدا عن الثلث، عن ثلث التركة، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا في ماذا؟ في الإخوة والأخوات لأم. ثلاث مسائل: لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة. ثانيا ذكرهم كأنثاهم في الميراث. ثالثا نصيبهم كلهم لا يزيد عن الثلث. أما إذا جئنا للكلالة في حالة الإخوة لأب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها يأخذ كل التركة إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا في الكلالة لمن لشقاء أو لأب، مفهوم كده يا إخوة الآن؟ فهذا الفارق بين الكلالة وبين غيرها. كل هذا بعد استخراج الوصية أو الدين. هنا مسائل متفرعة. افترض أن الأب لم يحج، هل أقتطع قيمة الحج من التركة قبل التقسيم أو أنني لا أقتطعها؟ لما طلع عشرة ليه بالعافية كده ولا في دليل؟ طيب في فريق من العلماء يقول كل واحد يأخذ حقه. أيوة صبرا، في فريق يقول تستخرج لأن النبي قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فدين الله حقا يقضى. وفريق قال لا تقضى وهو الصحيح، لا تخرج وهو الصحيح، لأن الله قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، والدين المعهود أنه الدين للناس، وهذا الذي عليه الأكثر، لا تستخرج قيمة الحج. طيب مات ولم يخرج زكاة المال، لم يخرج زكاة المال، المال تحول إلى مال وارث إن شاء أخرجوا عنه إن شاء ظن كل بحقه، فإن أخرجوها استحبابا باتفاق جاز وإلا فليسوا بملزمين. هناك أمور تخرج ليست في الآية. مات ولم يكن هناك كل ظن أن يشتري له الكفن، استخرج ثمن الكفن من التركة وإن لم ينص عليه في الآية الكريمة، مفهوم كده الآن؟ طيب نعم، تجهيز المات ده بس التجهيز فيه يعني تفاوتات من بعد. لماذا قدمت الوصية على الدين مع أن الإجماع على أن الدين قبل الوصية؟ يعني مثلا رجل مات قبل أن يموت قال يا جماعة اخرجوا 1000 جنيه من مالي للفقراء، وهو عليه 1000 جنيه أخرى ديون، أيهما يسدد أولا؟ الدين يسدد أولا. إنما قدمت الوصية على الدين لأن الناس لا يهتمون بالوصية في الغالب، فأكد عليها لعدم اهتمام الناس بها والله أعلم. أما الدين صاحبه سيطالب به والله أعلم. عندنا مسائل الحساب، الطلبة لو كان معهم أقلام فإن شاء الله بقى نجيب لهم. طيب بهذا القدر نجتزئ.